لا إله إلا الله تبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله كرروها يا خلة نوروا بها المكان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. الله عليك بتقوى الله في سرك والإعلى وتيقن أن الله حاضر في كل مكان إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفي من الأغشاء إن كنت تطاوعني الله الله الله الله الله يا مولانا يا مولانا الله الله الله الله حبيت تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله حبيت تكون معانا قالوا قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله قالوا لي بعض الناس ما تدخل الجامع الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله وارضى بقضاء يا yeah.